عادي تروح وتبتعد عن عيوني، ما بقت في قربك حياة سعيدة. الحب لله وانت حبك يهوني، ينقص معي والحب فالله يزيده. عادي تروح وتبتعد عن عيوني، ما ذقت في قربك حياة سعيدة. الحب لله وانت حبك يهوني، ينقص معي والحب فالله يزيده. أبترك أمالك على سطح كوني، وبترك الدنيا على ما تريد. لصرت خاسر في حياتي ظنوني، ربحت باب رزقك ضر وعيد. الحب لله حبك يهوني، ينقص معي والحب الله عادي تروح وخذ معك ذا جنوني، يكفي على قلبي جروح عديدة. حبيت لك خيبتني شجوني، لقيت قربك في جروحة جديدة. عادي ما ذقت في قربك حياة السعيدة.